الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يواصل درسنا في سنة المصطفى عليه الصلاة والتسليم، وفيما يتعلق بأحكام القضاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الدمي على المسلم في الحقوق، الحقوق والخصومات. هذا الباب في مسألة من مسائل الوسائل التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه بعد ثبوته، والتي أباحها الشرع للمسلم ولغير المسلم، حتى لغير المسلم مع المسلم. قال لك: وإعداء الذمي، يعني غير المسلم المعاهد، على المسلم إذا ثبت لهذا الذمي حق على المسلم. ذكر في هذا الباب حديث هرماس بن حبيب، وهو رجل من أهل البادية، عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي. والغريم يطلق على المدين، يعني شخص مدين له فيسمى، يطلق عليه أنه غريم. يقول: فقال لي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: إلزمك، يعني لازم. ثم قال لي: يا أخا بني تميم، وهذا العربي، هذا الرجل من البادية من بني تميم، من خارج المدينة، يعني من العرب من بني تميم. قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ قال: أنا أمره عليه الصلاة والسلام أمر إباحة وجواز، قال له: إلزمه، مدام غريمك إلزمه حتى يقضيك حقك. ثم فلزم، ثم لقيه فقال له، أو لما أمره باللزوم قال له: ماذا تريد أن تفعل بأسيرك؟ وسماه أسير. وبما وهو ليس طبعا كما نعلم أن الأسير إنما يطلق على من أسر في المعركة في الجهاد بين المسلمين والكفار، فإذا أسر في معركة يسمى أسير. لكن هذا ليس أسيرا حقيقة، وإنما هو ملازم من قبل غريمه، يعني صاحب الدين، بسبب الدين الذي له عليه. سماه أسير تشبيها له في بذل الأسير، ويعني كونه غير حر في تصرفه، كما أن الأسير ليس حرا في تصرفه بسبب الدين، والدين مذلة. ماذا تريد أن تفعل بأسيرك؟ يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وقال فيه: ثم مر بي آخر النهار، برواية أبي داود. يقول أبو الهرماس هذا الصحابي على رواية، قال عن أبيه في رواية عن جدي، هذا الصحابي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مر بي في آخر النهار، يعني بعد أن مضى وقت، مر به آخر النهار فقال: ما فعل أسيرك، يعني بعد أن أمره بلزومه أو أن يلزمه، ومر وقت من النهار، ثم مر به فسأله: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟ وقال في سنده عن أبيه عن جده. أبو داود يرويه عن هرماس، عن أبي هرماس عن أبيه عن جده، وهذا يدل على أن جده هو الصحابي وليس أبوه. هذا الحديث فيه دلالة كما رأينا، أولا من حيث سنده، حديث يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث هرماس أخرجه البخاري في تاريخه وليس في الصحيح، أخرجه في كتابه التاريخ الكبير، أخرجه البخاري في تاريخه الكبير، عن أبيه، يعني عن هرماس عن أبيه عن جده. وقال ابن أبي حاتم: هرماس بن حبيب بن العنبري روى عن أبيه عن جده ولجده صحبة، إذا فهو يروي جده صحابي ولجده صحبة. وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهما من رجال الحديث، كبار رجال الحديث المعتنين بتصحيحه وبيان الصحيح منه والكلام والبحث عن أحوال رجاله وأسانيده، فسألت أحمد بن حنبل ويحيى بن حنبل ويحيى بن معين عن ابن هرماس بن حبيب العنبري، فقال: لا نعرف. إذا قال أحمد بن حنبل وابن معين عن شخص من أهل الحديث ورواة الحديث لا نعرفه، فيغلب أنه مجهول، لا نعرفه. وقال: سألت ابن أبي حاتم، وقال: سألت أبي، يعني أبي حاتم، عن هرماس بن حبيب، فقال: هو شيخ أعرابي، يحدثنا أنه من البادية، شيخ عربي لم يروي عنه غير النضر بن شميل، والنضر بن شميل تابعي معروف، النضر بن شميل ولا يعرف أبوه ولا جده. ففي هذا الحديث فيه في بعض رواته جهالة، الجهالة بالصحابي اللي هو جد الهرماس صحابي، الجهالة بالصحابي لا تضر ولا تأثر لأن الصحابة كلهم عدو، إنما الجهالة بمن روى عن هذا الصحابي اللي هو أبي الهرماس، والهرماس الذي قيل فيه أنه غير معروف، هنا يكون في الحديث نوع ضعف لجهالة راويه، جهالة حاله وليس جهالة عينه. هو معروف العلم فلان ابن فلان ومعروف جهته وأنه من أهل البادية وأنه من بني تميم، لكن لا يعرف حاله عند بعض أهل العلم وعند المتصل أهل العلم. فالجهالة بحال صاحب أحد رواة السند تجعل في الحديث نوع ضعف، بل يكون ضعيفا لأن مجهول الحال أهل العلم لا يعتمدون على رواية. ولكن الحديث وإن قال بعض العلم بجهالة هذا الراوي، وكما قلنا إن كانت الجهالة بالنسبة للصحابي فلا تضر، وفيما دون الصحابي فيها نظر، وقد يكون عرفه بعض أهل العلم غير من لم يعرف. معنى الحديث أو ما دل عليه الحديث هنا فيه دلالة على أمر من الأمور التي يتوصل بها إلى الحقوق، وهي من الأمور المعتادة، وهو في باب القضاء. يعني يجوز للقاضي أن يأمر صاحب الحق الدائن صاحب الدين على المدين، يعني لمن عليه دين أو على من عليه دين، أن يلازمه بمعنى يعني يتابعه يراقبه يعرف حاله كذا، حتى لا يعني يغيب عن البلد أو يغيب عن المكان أو يعني يماطل أكثر أو لا يوجد حتى إذا قامت عليه البينة ونحو ذلك. فهل الملازمة أمر مشروع بإطلاق أو أن فيها نوع تفصيل، يعني كون الدائن يلازم المدين؟ يقول قوله إلزمه بفتح الزاء، يعني إلزمه هكذا، يعني فيه دليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه، دليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه ملازمته. لكن ما معنى ملازمته؟ يقول وهذا لا يكون له ذلك الحق إلا بعد تقرره وثبوته عليه شرعا، أما ليس مجرد دعوة، إذا تقرر شرعا أن فلان المدين لفلان وأنه يلزمه وفاؤه، إذن فيجوز له أن يلازمه يراقبه حتى لا يغيب عن الأعين إذا ثبتت قيمة البينة وألزم بالحق. يقول قد حكاه الشيخ، يقول إنه في دليل على ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع، وقد حكاه في البحر عن أبي حنيفة وأحد وجهي أصحاب الشافعي، يعني له أن يلازمه، فقالوا إنه يسير حيث سار. هذا معنى الملازمة، كيف يلازمه؟ يسير حيث سار ويجلس حيث يجلس، غير مانع له من الاكتساب، لا يمنعه من الاكتساب لأنه يذهب ليعمل كذا، لكنه يعني يراقبه بحيث يكون تحت من نظره لا يغيب عنه، لا يمنع غير مانع له من الاكتساب. حتى قالوا إنه يدخل معه دار، يدخل معه، وهذا فيه يعني فيه نظر، يعني لأن دخول الدار لا يكون إلا باستئذان، ولكن بعض العلم قال ذلك. ذهب الإمام أحمد إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة، يعني صاحب الدين إذا طلب ملازمة غريمه أو هو المدين حتى يحضر بينته الكريمة أجيب إلى ذلك، أقام الدعوة وطلب منه البينة وله بينة قريبة حاضرة في البلد أو كذا، فقال له طلبا من الحاكم أن يلازم هذا الغريم حتى تحضر البينة، لأنها إنما تسمع البينة بوجود الدعوة الحاضرة بوجود الخصم، فله للغريم أن يطلب هذا وعلى القاضي أن يجيبه إلى ذلك، فيعطيه الحق في ملازمته حتى تأتي بينته القريبة. فإن كانت البينة بعيدة غائبة، هنا قال بعض العلم لا، ليس له أن يلازمه حتى مع غياب البينة، بل يترك حاله حتى تأتي بينته. يقول أنه لو لم يمكن من ملازمته ذهبا من مجلس الحاكم، وهذا بخلاف البينة البعيدة، البينة البعيدة ليس له أن يطلب إحضار ملازمته حتى عند حضورها. أما جمهور أهل العلم كما يذكر الشيخ فإنهم يقولون إن الملازمة غير معمول بها، ملازمة غير معمول بها، بل إذا قال لي بينة غائبة لقال الخصم إن لي بينة غائبة عن مجلس الحكم. قال له الحاكم لك يمينه أو أخر هذه الدعوة حتى تحضر بينتك. وحملوا الحديث أي الحديث صريح كأنه أمره أن يلزمه يعني أجاز له أن يلازمه أو يلزمه. قال حملوا الحديث على أن المراد إلزم غريمك بمراقبتك له بالنظر من بعد. ثم إن الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أن فيه راوي مجهول اعتذار على الحديث لأنه لا يعمل به بوجوب الملازمة لأن الحديث فيه مقال بسنده مقال أولى من هذا التأويل يراه الشيخ متعسر. نعم على كل الأحوال هذا الحديث فيه دلالة على جواز ومشروعية ملازمة الدائن للمدين ولكن بحيث إذا ثبت لديه الحق وتقرر وخشي من فواته يلازمه. إنما الملازمة معنى التي هي يتكلف محل اتفاق المراقبة والملاحظة بحيث أنه يعرف حاله حتى لا يغيب عن مجلس الحكم أو عن يعني إذا دعي الحكم أو نحو ذلك. وهذا أمر مفروض. يأتي هنا سؤال هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أنه يلزم غنيمة هذه وسيلة من وسائل حفظ الحق قبل يعني ممن يخشى منه أن يفوته على صاحبه. وفيها إشارة واضحة إلى أن لولي الأمر وللقاضي وللحاكم المسلم أن يجتهد أيضا فيما يشبهها من الوسائل التي تثبت أو التي يعني تحافظ على حقوق الناس من المماثلين فيها. وهنا رأينا في تاريخ القضاء الإسلامي أن هناك وسائل متعددة ومنها في زماننا هذا أن الشخص إذا حكم عليه بحكم وثبت عليه حق معين وكذا وخشيا من أن يعني يفر به أو يماطل به أو كذا إلى آخره هناك من الإجراءات القضائية إلى درجة أنه مثلا يمنع من السفر أو يراقب من قبل الأمن أو كذا إلى آخره. وهذه من الوسائل التي يجوز للحاكم أن يفعلها وأن ينظمها لكي يحافظ على حقوق الناس. وهنا نأتي لننبه ونذكر بأن شريعة الإسلام ما تركت شيء إلا وبينت. ففي هذه المسائل لتعاملات الناس هذا الحديث أو هذا يعني الدلالة على هذا المعنى فيه إشارة إلى مثل ذلك. وفيه باب فتح باب لاجتهاد المجتهدين من الحكام والقضاة والولاة ونحو وغيرهم يعني في أن يفعلوا مثل ذلك وكل ما يؤدي إلى المقصود فإنه يلحق بما ثبت النص أو ما ورد النص به. نعم في هذا الباب أيضا حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قبل أن أذكر الحديث الآخر نشير إلى أمر مهم في يدل عليه سياق الحديث الأول وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر هذا الصحابي بملازمة غريمه ماذا صنع؟ سأله بعد فترة من الوقت وفترة وجيزة برواية أنه يعني في المجلس قال له ماذا تفعل؟ ماذا تريد أن تفعل بأسيرك؟ في الرواية الأخرى جاء في آخر النهار وقال له ماذا فعل أسيره؟ إذا تابع القضية لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتابع الأمر وسأل الغريم صاحب المال صاحب الدين الذي هو الملازم الغريم سأله هذا السؤال. سؤال فيه إشارة بلطف إلى أنك ماذا تستفيد من ملازمتك له يعني تنبيه أو توجيه له بأنك يسر أمره ها إن كان معسرا. وفي رواية أنه لما سأله ذلك أسكت عنه الحق. نعم على أبي حدرة الأسلمي الحديث الثاني وفي هذا أيضا الحديث الأول دلالة على أنه يجوز بل يشرع للحاكم للقاضي إذا يعني كانت لديه خصومة بين اثنين ونحو ذلك ألا يباشر يعني إلى الحكم الجازم يعني والحتمي وإنما يشرع له أن يبدأ بما فيه التقريب بين المتخاصمين وصلح بينهما حتى يتراضيا فإن لم يحصل ذلك حكم. كما رأينا في ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمس بين يعني ما سمعناه بالأمس في قضية الزبير والأنصاري عندما قال للزبير اسقي وعطه واسل الماء هذا من باب الصلح يعني اسقي بشيء تيسر ثم فلما اعترض الأنصاري وكذا حكم بحكم الجازم وقال له اسقي حتى يرجع الماء إلى الجدر إلى آخره بحكم الحفر الثاني. إذا فمن ما ينبغي للقاضي أو للحاكم أو لمن يتولى أيضا يعني فصل بين متخاصمين، ينبغي له أن يبدأ أولا بما فيه تقريبهما والصلح بينهما، لأنه كما هو الشائع المثل المعروف الصلح سيد الأحكام لما فيه من تراضي الطرفين. فإن لم يحصل ولا بد من الفصل، إذن يبدأ فيأخذ بطريق الفصل الجازمي. الحديث الآخر عن أبي حدرة الأسلمي أنه كان يقول هذا الرجل الصحابي كان ليهودي عليه 14 دراهم، ويروي عن نفسه قصته يعني، وهذا فيه يعني فيه دلالة أيضا كما نرى أن الصحابة كانوا يتعاملون مع اليهود فيأخذون منهم ويعطونهم ويقترضون منهم ويقرضونهم، ولأنهم مساكنون في بلد واحد، وهذا فيه من سماحة الإسلام وسعة الإسلام، وأنه لا مانع من أن يتعامل المسلم مع غير المسلم أسيما إذا كان معاهدا أو ذميا أو يعني مجاورا. وفي زماننا هذا اختلط الناس وكثر يعني تداخل المسلمين مع غيرهم سواء كان في بلاد إسلامية أو في بلاد غير إسلامية، فلا مانع شرعا من أن يتعامل المسلم مع غير المسلم، ولكن في حدود الشرع ولا يكترث محرما مما نهى عنه الشرع. هذا الصحابي يقول أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعدى اليهودي الرسول عليه الصلاة والسلام على مدينية على هذا، استعداه يعني طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي له بحكم عليه يعني يحكم له أو يلزمه بأن يرد له دينه. فقال هذا اليهودي يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن لي على هذا 4 دراهم وقد غلبني عليها. انظر إصابة الصحابة، يحكي عن نفسه ويقول هذه القصة، وأن هذا اليهودي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويشكوني إليه ويقول إن هذا غلبني على دراهم، لي علي 4 دراهم وغلبني عليها. انظر، فهذا يدل على يعني حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقل كل ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام، ولو كان يلحق بهم لون من يعني مما يخشاه بعض الناس يقول لك يعني شيء في تصرفه أو في كذا، لم يقصروا في نقل ما ثبت أو ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنه عن أنفسهم في أمر قد لا يستحبه الإنسان لنفسه. يقول عن نفسه، يقول قال هذا اليهودي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن لي على هذا 4 دراهم وقد غلبني عليها، يعني ما أعطاني إياها. فقال عليه الصلاة والسلام أعطه حقه، بمجرد ما ذكر هذه الدعوة، وهذا سياق الكلام وكأنه الحال واضح من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الحق ثابت على أو أن هذا الصحابي أبي حدرة معترف وغير ممكن لأن 4 دراهم عنده. قال أعطه حقه، لم يقل الصحابي ما له عندي شيء، هذا دليل على أن الرسول ما قال له اعطي حق إلا هو يعلم أنه عنده، وأن ابن أبي حدرة هذا الأسلمي قد اعترف بها. يقول ماذا كان جوابه؟ قال والذي بعثك بالحق، الصحابي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، يعني هي عندي ولكن ما أقدر على أن أوفيه إياها. قال أعطه حق، كررها مرة أخرى، أعطه حقه. قال والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. ثم يقول قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه. يقول أنا الآن ما عندي شيء، وقد أخبرت هذا اليهودي بأننا لنا غزوة إلى خيبر، وطبعا الغزوات فيها غنائم يعني، فيقول إذا غنمنا شيء سيكون لي منها نصيب، وإذا حصلت نصيب من الغنيمة أو فيته حق، وقد أخبرته بذلك، ولقد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا يعني تعطينا من الغنيمة شيئا فأرجع فأقضيها. ماذا قال الرسول؟ قال أعطي لي حق، وكررها للمرة الثالثة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الشيء 3 لم يراجع، إذا قال أمر بشيء 3 مرات لم يراجع، وكان النبي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثا لم يراجع. فخرج به ابن أبي حدرة إلى السوق. خلاص لما تؤذمه الأمر وكرم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الأمر بإعطاء حقه ما لا يسعه إلا أن يلتزم بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وينفي هذا الرجل حقه. وليس عنده هو صادق يوم يقول ليس لديه شيء، ما عنده دراهم ولا مال آخر. فماذا صنع؟ يقول فخرج به ابن أبي حدرة إلى السوق وعلى رأسه ابن أبي حدرة هذا على رأسه عصابة يعني عمامة وهو متزر ببردة. هذا كل ما معه متزر ببردة وعلى رأسه عصابة عمامة. فنزع العمامة عن رأسه هذا الصحابي، نزع أخذها عن رأسه فاتزر بها، تزر بالعمامة، ونزع البردة وعرضها للبيع ليوفيها حقا. ونزع البردة ثم قال اشتري مني هذه البردة، ما عنده إلا هذه البردة فعرضها ليوفي بها حقا. اشتري مني هذه البردة فباعها منه بأربعة دراهم. لاحظ هذه القصة، يعني سيأتي ما بعد قليل مسألة ما يتعلق بها من الأحكام، لكن انظر كيف حال الصحابة وكيف بساطة عيشهم وكيف ما هم فيه من يعني قلة ذات اليد وكيف التزامهم بما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يجامل أحدا ولو كان من صحابته مع يهودي أو غيره، بل يعطي ويأمر بالحق وإن كان ليهودي. قال فأخذها بأربعة، فباعها منه بأربعة دراهم. فمرت عجوز فقالت ما لك يا صاحب رسول الله؟ هذا عنده ولا عنده؟ ماشي. فمرت عجوز من الصحابة بأبي حدرة هذا من أبي حدرة وهو في هذا الحال يبيع برده ليقضي دينه على هذا اليهودي. فقالت له ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها الخبر، أخبرها بالقصة. فقالت ها دونك هذا، أعطته برد معها. دونك يعني خذ، دونك هذا لبرد عليها، طرحته عليه. طبعا شافته هو من إيش ماسك يعني متزن بعمامته، والعمامة عادة لا تغني عن البرد ولا تغطي يعني تكون مئزرة، لكن لما رأته بهذا الحال أعطته البرد الذي كان عليها، وطبعا برد زائد عن ما تلبسه. فما نعم ها دونك هذا لبرد عليها طرحته عليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، والشيخ المجد يقول رواه أحمد وفيه أن الحاكم يكرر على الناكل وغيره ثلاثا، ومثله ما رواه أنس. سيأتينا في المسألة الثانية. إذن هذا الحديث فيه من الأحكام فيما يتعلق بالقضاء، وفيه من الأحكام فيما يتعلق بتعاملات الناس، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. أولا كما قلنا إنه فيه دلالة على جواز تعامل المسلم مع غير المسلم، لأن هذا مسلم أخبر أنه كان يأخذ ويستدين من يهودي. والأمر الثاني أنه في مسألة الحب والقضاء أنه إذا عرضت القضية على الحاكم وكان قد عرف من صاحبها الاعتراف بالحق عليه فمباشرة يحكم بموجب اعتراف المعترف، لأنه بمجرد ما سمع منه ذلك أعطيه حقه. وفيه دلالة أيضا على أن اليمين التي يحلفها المطلوب ما لم تطلب منه لا تقبل، أن هذا الصحابي هنا حلف ثلاثا يقول له اعطيه فيقول والذي بعثك بالحق لا أكل. يعني اليمين على الإعسار، اليمين على الإعسار لا تقبل يعني بمجرد من غير أن تطلب من صاحبها، حلف مرتين أو ثلاثا أنه لا يقدر أن يعطيها، فلم يسمع منه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك اليمين وأمره بإعطائه. وفيه يعني حفظ الصحابة على الوفاء بما عليهم أو بالتزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا يقول حديث أبي حدرة ليس فيه دلالة على الملازمة، طبعا نحن في مسألة الملازمة ليس فيه دلالة، لم يقل ملازمه، وإنما فيه تشديد على المديون بإيجاب القضاء وعدم قبول دعواها الإعسار بمجردها من دون بينة. من ادعى الإعسار لا يقبل منه، معسر والله يعني معسر لا أستطيع كذا، لا بد من بينة، وهذا دليل واضح في ذلك. أقسم الرجل فلم يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إقامة بينة على الإحسان إلا لا يقبل دعوة ويمين. يقول وفي الحديث عدم قبول دعوة الإحسان بمجرد اليمين من دون بينة، وعدم الاعتداد بيمينه من غير فرق بين أن يكون صاحب المال مسلما أو غير مسلم. نعم. قوله في حديثي هذا في هذا المعنى في الحديث السابق، ماذا تريد أو ما تريد أن تفعل بأسيرك، سماه أسير باعتبار ما يحصل له من المذلة في الملازمة له وكثرة تدلله عند المطالبة، وكأنه عليه الصلاة والسلام لما سماه أسير يعرض بالشفاعة كما أشرنا، يعرض بالشفاعة يعني يشفع عند هذا الدائن للمدينة الملازمة، يعرض بالشفاعة، لعل هذا في الأمور التي يريد صلى الله عليه وسلم. مسألة إذا تكلم الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، ورد الحديث في بيان ذلك وهذا منها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أو إذا تكلم أعادها ثلاثا. الشيخ هنا يحقق في هذا ويقول ليس كل ما كان يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيده ثلاثا، وإنما يعيد ثلاثا ما يريد أن يفهمه الناس وأن يتعلمه الناس وما فيه تنبيه وتشديد على معنى، وإلا الكلام العادي. وأفكر إذا كان لو أراد أن يخبر بأن فلانا خرج من المسجد وذهب إلى بيتي ها؟ فلا يكررها ثلاثة ها؟ وإنما كان يكرر السلام لسلام السلام التحية يكررها ليسمع من لم يسمع. عندما زار أحد الصحابة فكرر السلام عليه ثلاثة حتى يسمعه للاستئذان، سلام الاستئذان، سلام الاستئذان ثلاثة. وكذلك مثل هذا الحال يؤكد فيه الحكم والقضاء في هذه المسألة، فكررت اعطيه ثم قال له اعطيه ثم قال له اعطيه وهكذا. إذن فما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام ثلاثا إنما هو في المواضع التي تحتاج إلى ذلك وليس في كل الأحوال. ثم تقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى باب آخر في هذا الكتاب، قال باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له، استوضع يعني ايه ايش نقول احنا تخفيف يطلب التخفيف استوضاع يعني ان يضع من دينه للمدينة. وذكر فيه حديث كعب بن مالك انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، يعني تقاضاه في المسجد، قابل في المسجد فطلبه منه فارتفعت، تقاضى الدين يعني طلبه من صاحبه أن يقضيه، فارتفعت أصواتهما، هذا يقول أعطني وذاك يقول لا أستطيع إلى آخره، فارتفعت أصواتهما لذلك وفي المسجد. وهذا فيه دلالة على أن مثل هذا يجوز في المسجد، وقد جاء فيه فيما بعد النهي عن البيع والشراء إلى آخره في المسجد، لكن هذا كان لعله كان في أول الإسلام. يقول فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، طبعا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا للمسجد، حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت جزء يعني سجف جزء من الغاية كان يفصلها إلا سجف ها، والسجف الستر الرقيق ها ليست من ال يعني الفلل الفاخرة ولا القصور الكبيرة ولا كذا إلى آخره، يعني بيت لمروره عليه الصلاة والسلام بهذه الدنيا كما قال يعني يقول فحتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما لما سمعهما يعني تعالت أصواتهما وهما في المسجد، هذا يطلب ذاك يعتذر، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، يعني السجف يطلق على الساتر، ويقال إنه لا يسمى سجف إلا إذا كان مشقوق يعني شكل زي دفتي الباب، وإنما يطلق السجف على الساتر الرقيق يعني الخفيف سمى سجف. وعند العرب يستعملون السجف للساتر ولا سيما قد يكون من القش قد يكون من الثياب والحباب، فالسجف كان حائلا ساترا على في حجرته، الحجرة ما يحجر به على المكان في بيته ليختص به. يقول وهو في بيته خرج إليهما حتى كشف السجف حجرته فنادى لما سمع، عرف أن كعب هو المطالب وأن ابن أبي حدث هو المطلوب، فنادى يا كعب، فقال علي فقال رضي الله عنه لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا إشارة هذا، وأشار إلى النصف أو الشطر، ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، أومأ يعني أشار أي الشطر، هذا قد فعل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. لا قال لقد فعل يا رسول الله. قال عندئذ قال عليه الصلاة والسلام لغريمه قم فقضه ما بقى قم فقضه ابحث وسدد فضه الباب قم فقضه. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. الشيخ الميت يقول فيه من الفقه جواز الحكم في المسجد لأن هذا التقاضي كان في المسجد ولم ينهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وحكم في المسجد. وأن من قيل له بع أو هب أو أبري قيل له ذلك فقال قد فعلت حصل منه ذلك واعتمد والتزم ذلك فقال قد فعلت صح ذلك منه. وأن الإيماء يعني الإشارة المفهمة تقوم مقام الفلاح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وضع هذا وأشار إشارة إشارة بالنصف فهمها وقبلها والرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك. نعم. والشيخ في شرحه لهذا الحديث ذكر معنى السجف وقلنا أن السجف هو الستر وقيل الرقيق منه ولا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. والحجر ما يجعل عليه يجعل عليه الرجل حاجزا في بيته. قوله ضع من دينك هذا أو ما إليه هذا فيه دليل على أن الإشارة المفهمة بمنزلة الكلام لأنها تدل كما تدل عليه الحروف والأصوات. الإشارة المفهمة سواء باعتراف بإقرار بدين أو باعتراف بشيء معين أو بأمر بشيء يفعله أو نحو ذلك إذا كانت مفهمة